محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في أن القبلة ما هي، فهل هي الكعبة بمعنى البنية البناء؟ على احتمال قول. قول الثاني، أو هي الكعبة، القبلة هي الكعبة لكن لا بمعنى البنية البناء بل بمعنى القضاء، من إلى عنان السماء وإلى تقوم. هذا القضاء كله بهذا المقدار هو عبارة عن القبلة. والاحتمال الثالث قلنا لا، القبلة هي عبارة عن الكعبة لمن في داخل المسجد، والمسجد لمن. قلنا أرجح الاحتمالات ماذا؟ هو الثاني، بمعنى أن القبلة هي الكعبة لكن لا بمعنى البنية بل بمعنى القضاء لهذا المقدار الخاص من الأعلى والأسفل. هذا القضاء هو عبارة عن القبلة. ثم طرحنا إشكال أو تساؤل، قلنا إذا كان القبلة هي الكعبة بمعنى الفضاء، حينئذ نقول بأنه مقدار القبلة مقدار الكعبة في الحقيقة طولان طول تبقل عن أضلاعها 24 إبرة. وعلى هذا الأساس يلزم صحة ويبدأ عن الصلاة أكثر الناس صافر، لأن كل الناس يتمكنون أن يتوجهون إلى مقدار 24 ذراع، وإنما مقدار قليل يتمكنون من ذلك. فإذا كان عندنا طاق طويل دخلنا هنا بمقدار 24 أكثر من 24 ذراع، يلزم بطلان صلاة من زاد عن مقدار 24 ذراع. فكيف هذا إشكال تساؤل؟ فكيف نقول بأن الكعبة هي القبلة والحال يلزم هذا المحلول؟ هذا التساؤل اطرحناه فيما سبق بحيث نجيب من الآن. والجواب عن ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، ليس المقصود من اتخاذ الكعبة قبلة التوجه إليها بنحو الخط المستقيم، بحيث لو خرج من موقف المصلي خط مستقيم لوقع على الكعبة كلا، ليت هذا هو المقصود، إن هذه مواجهة دقية بل المقصود هو المواجهة العرفية وما دام المقصود هو المواجهة العرفية فنقول إن المواجهة العرفية تختلف باختلاف البعد والقرب عن الشيء، فمن كان قريبا إلى الكعبة تصدق مواجهته العرفية لها فيما إذا خرج خط مستقيم من موقفه ووقع عليها. وإذا أراد خط أن يقف مواجها لها فلا يكون المواجه في حالة القرب، إلا إذا كان الصف بمقدار 24 ذراعا، 24 ذراعا، هذا في حالة القرب. وأما إذا ابتعدنا عن الكعبة فسوف تتسع المواجهة العرفية بحسب المساحة. فإذا كان من قرب لا يتمكن أن يواجه الكعبة إلا ثلاثون شخصا مثلا، فبالابتعاد يتمكن أن يواجه الكعبة 60 شخصا. وإذا ابتعدنا أكثر فسوف يتمكن أن يواجه الكعبة عدد أكبر. فإنه كلما زاد الابتعاد عن الشيء اتسعت مساحة المواجهة، ولكن اتساعا مولانا شنو؟ عرفيا لا دقيا. فإنه بحسب الدقة التي تكون بإخراج خطوط مستقيمة لا تتسع مساحة المواجهة. ولكن بالنظرة العرفية تتسع المواجهة و لو وقف صف طويل نحو نجم، فلو وقف صف طويل نحو نجم من النجوم التي هي في السماء فيضبط بنظر العرف أن الجميع مراجه إلى ذلك النجم، بالرغم من أنه لو أخرجت بطوط المستقيمة فلعلها لا تقع على ذلك النجم، ولو أردنا أن نزور الإمام الحسين عليه السلام واتجهنا إلى جهة واتجهنا إلى كربلاء صدق أن الكل مواجهون لقبر الإمام الحسين عليه السلام، ولكنه صدق عرقي، وليس صدقا جسديا، ومن هنا جاءت من هنا جاءت العبارة المشهورة في ألسنة الفهاء، خلي هاي العبارة رجاء بين شريطين، جهة المحاذاة مع البعد متسعة أو العبارة الأخرى الجرم الصغير، الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، انتهت العبارة بهاي بين شريطين عبارة انهم يقصدون من هاتين العبارتين الاشارة الى ما ذكرناه اي ان الشيء اذا اريد مواجهته من طرد فمساحة المواجهة ضيقة بنظر العرف، وكلما ابتعدنا تأخذ مساحة المواجهة بالازدياد وبناء على هذا يندفع التساؤل المتقدم فإنه مبني على إدخال الدقة ومسألة الهندسة في القضايا الشرعية ولعل هذا من نتائج جمع الشخص الواحد بين العلوم المختلفة. فإن بعض العلوم قد تترك أثرها على بعض العلو الأخرى. فبما أنه زال الهندر والخطوط المستقيمة فيخيل عن المراد من المواجهة هي المواجهة الدقيقة، وبالتالي يأتي الإشارة. أما إذا عرفنا أن المقصود هو المواجهة الحرفية ولا إشكال رأسان، وبهذا يمكن أن نحد الروايات التي تقول إن الكعبة قبلة لمن هو في داخل المسجد، والمسجد قبلة نقاط إلى آخره. إنه بناء على تفسير المواجهة بالمواجهة العرفية يكون مضمون الروايات المذكورة مضمونا صحيحا. فإن من كان داخل المسجد فحيث إنه قريب من الكعبة فلا يتمكن من مواجهتها حرفا، إلا بمواجهة عينها وتكون جهة المواجهة مساحة المواجهة ضيقة. وهذا بخلاف من كان خارج المسجد، فإنه بمواجهته للمسجد الحرام يثبت عرفا أنه قد واجه كعبته. وهكذا من كان خارج الحرم يصدق بمواجهته للحرم أنه قد واجه الكعبة وبالجملة هل أتم هاي الرسالة؟ وبالجملة المشكلة نشأت من إدخال الدقة والتعامل معها في مثل هذه المسائل العرفية وإلا فالقضية أوضح. من كل هذه التدقيقات واتضح من خلال ما ذكرناه أن من سافر إلى جرم آخر وكوكب آخر من الكواكب غير الأرض فمتى ما أراد التوجه إلى الكعبة أمكنه ذلك بالتوجه إلى الأرض إلى كرة الأرض فإنه بالتوجه إليها تصدق المواجهة عرفا للكعبة ولا مشكلة من هذه الناحية. هذا المطلب انتهى ان شاء الله تعالى. سؤال اخو طبيعي احنا القضية قضية تخريج العلم شلون يصير يعني نسلم على انه هذا بس توجيه الشهد يصير ولا ما عدنا في سمونه فتوجيه الفني هذا اللي يقول ان القضية قضية مواجهة عرفية ليست مواجهة دقيقية تتحل المشكلة من أسأل. سؤال وجواب عنوان جانبي أيها الأخوة الأعزاء. سؤال وجواب عنوان جانبي صغير حرف قد يتساءل أنه قد ورد في آية أخرى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم. البقرة 116 إن الله واسع عليم. البقرة 116 إن هذه الآية تدل على كفاية الاتجاه الى ما بين المشرق والمغرب ولا يلزم التوجه الى الكعبة الشريفة وبذلك يحتقل وبذلك تحتقل المناقاة بين الآيتين أي بين هذه الآية التي تقول فأينما تولوا فثم وجه الله. وبين ما تقدم من قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فكيف الحل؟ والجواب ان الآية المذكورة اي قوله تعالى فأينما تولوا فثم نقاط، هي ناظرة إلى قضية أخرى فإن من الأمور الواضحة بين جميع المسلمين وجوب التوجه إلى المسجد الحرام، ولا يكفي التوجه كيفما كان، أما على ماذا نحمل الآية الكريمة؟ ذلك مطلب آخر. وقد ورد في بعض الروايات أنها ناظرة إلى النوافل حالة السفر، فإنه في ذلك الزمان كان السفر على الدواب، والدابة تنحرف أثناء سيرها، فتارة تسير باتجاه القبلة وأخرى باتجاه آخر، فنزلت الآية الكريمة لتبين أن الانحراف في المسير لا يؤثر على صحة الصلاة ما دامت نافلة وفي السفر، إن هذا احتمال وجيه، ولو تمت الرواية سندا أخذنا بها وكانت تفسيرا للآية الكريمة، أما إذا لم تتم فيمكن حملها على امر اخر، بان نقول لما غير اتجاه القبلة من بيت المقدس الى المسجد الحرام طرحت شبهة في اوساط اليهود، وانه كيف يمكن تغيير القبلة فان القبلة الاولى اذا كانت صحيحة فلماذا تغييرها؟ وإن لم تكن صحيحة فكيف أمر سبحانه بالتوجه إليها في البداية؟ فنزلت الآية لتقول في مقام الرد على الشبهة المذكورة، بأن مسألة القبلة ليست من الأمور الذاتية لمكان معين، فالقبلة في البداية كانت بيت المقدس، ولكن هذا لا يعني وجوب ملازمة ذاتية غير قابلة للانفكار، بين الامرين المذكورين اي بين بيت اي بين بيت المقدس والقبلة، وانما مسألة القبلة هي قضية جعلية تنبع من جعل الشارع، طبقا للمصالح الخاصة التي يعرفها الله سبحانه. فالمشرق والمغرب كله لله عز وجل، وإلى أي نقطة أمر بالتوجه إليها طبقا للمصلحة المعينة تكون تلك النقطة هي الكفر. ولله المشرق والمغرب، فأينما هذا خلص كلام، ولله المشرق والمغرب أي أنه ملك الناس. فأينما تولوا، أي من أي نقطة أمرتم بالتوجه إليها، حسب الجعل الشرعي الناشئ من المصالح المعينة. فثم وجه الله، أي تلك النقطة التي أمرتم بالتوجه إليها هي وجه الله الذي يجب التوجه إليه. إنه بهذا ترتفع المنافات بين الآيتين الكريمتين، وتصير هذه الآية في مقام دفع الإشكال المتوجه بسبب تغيير القبلة في قوله تعالى فولي وجهك شطر العالم. حتى واحد تاخذ الكلام هذه مناسبة، يعني في الحقيقة شنو؟ تلك الآية ماذا؟ يا ذلك الزيت يبين، وهذه أيضا ماذا؟ حتى الخطبة موجود. هاي تلك آيات كلها تأتي لدفع ماذا؟ لا بأس بذلك. لا، من ناحية يعني مرور الكافر، وهذه مسألة ماذا؟ شرعية، تدل على أنه الكافر في الحقيقة الذي دل عليه الدليل هو حرمة دخول الكعبة. شنو؟ هكذا ما بأس الأرض على مسألة في الفضاء لا بأس، لكن لم يدل الدليل ماذا؟ لا بأس به. هذا يمكن الاستجابة لأنه مسألة يعني نفكك بين الأحكام، مو أنه حكم مو قابل للتخصيص، فذاك يخصص حلال. كان عندك السلام ايه يعني بعد ما ورد النص ايه الحقيقة مثل ما تقول لو ما كانت الآية الكريمة تقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم ناخذ بهذه الآية الكريمة اللي تقول فأينما تولوا فثم وجه الله، ودل على انه اين الصحيفة. لكن بعد وضوح تلك الآية وبعد هذا من المسلمات بين المسلمين ان الكعبة غير قبل لا اي نقطة، فلابد هذه الآية توجه بشكل آخر. زين، عنوان جانبي صغير، آيات أخرى. آيات أخرى ورد في بعض كتب تفسير آيات الأحكام ذكر آيات أخرى في مسألة القبلة من قبيل قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. المائدة 100 وقوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين البقرة 146 إلى غير ذلك من الآيات التي ذكروها ويمكن أن نقول إن فرض هذه الآيات الكريمة في قائمة آيات الأحكام لا نرى له وجها فإنها ليست متعرضة من قرب إلى حكم شرعي لتستحق أن تذكر في ذلك ومجرد وجود لفظ القبلة والكعبة واشتمال الآية عليه لا يجعلها في صف آيات الأحكام والأمر سهل اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله غد عنواننا بجانب التكبير وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عنوان جانبي صغير التكبير جو العنوان أسفل العنوان قال الله تعالى آية ما فتركه قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الإسراء 111 استدل الفاضل المقداد بالآية الكريمة المذكورة و وهكذا بقوله تعالى في آية أخرى وربك تكبر المدثر ثلاثة على وجود التكبير في الصلاة بصيغة الله أكبر بتقريب أن الآيتين الكريمتين يدلان على وجود التكبير وحيث لا يجد التكبير في حالة غير الصلاة فينحصر الوجود الذي تضمنته الآيتان الكريمتان بحالة الصلاة أما كيف نثبت أن التكبير لا بد وأن يكون بصيغة الله أكبر وليس بصيغة أخرى من قبيل شنو صيغة أخرى؟ الله كبير أو الرحمن أكبر وما شاكل ذلك فباعتبار أن المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ التكبير وصيغة الله أكبر هذا ما أفاده قدس سره في كنز الأركان الجزء الأول صفحة 119 والتأمل في ذلك واضح باعتبار طرد واحد يلا حتى يخلي يقول لي بعد اوضح انه هو خب يجاوب يقول صحيح لم تذكر الصلاة ولكنه لا ينزح منها على الصلاة إيه؟ لا يحتمل الوجود في غير الصلاة فيتعين الحمل على الصلاة اجاب هكذا شوية بعد جواب احسن على السريع ما يتعرف يعني Thank you. باعتبار ان من المحتمل كون المقصود من التكبير ليس هو التكبير اللفظي بل التكبير المعنوي، بمعنى التعظيم، وأنه لا بد من تعظيم الله وإجلاله، والسياق يساعد على ذلك أيضا، حيث إن الآية قالت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك إلى آخره، فهي بصدد بيان لزوم تعظيم الله وتنزيهه عن الشريك والولد والولي، فينبغي لكل مسلم ان يعظم الله عز وجل. هذا نقطة ثانية، هذا بعد هذا إيه؟ سينبغي لكل مسلم أن يعظم الله عز وجل، وذلك بتنزيهه عن الولد والشريك والولي، إن هذا إن لم يكن هو المقصود جزما فلا أقل من كونه المقصود احتمالا، ومعه لا يمكن عد الآيتين الكريمتين وفردهما في قائمة آيات الأحكام، ومن هنا لم نعطهما رقما كبقية الآيات. زين، عنوان جانبي القيام والقنوت. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. البقرة 238. استدل الفاضل المقداد بذيل الآية الكريمة بين شريطين ذيلياه يعني وقوموا لله قانتين على وجوب القيام حالة القنوت في الصلاة فيلزم عند القنوت القيام ايه حتى شو هتش خط فكره على اي حد بتقريب ان الآية الكريمة امرت بالقيام على القنوت وحيث نعلم من الخارج بعدم وجوب ذلك في غير حالة الصلاة فينحصر نظر الآية الكريمة الى حالة الصلاة هكذا افاد قدس سره في كنز العرفان جزء 1 صفحة 115 والتأمل في ذلك واضح إذ تقدم منا بمناسبة أن المقصود من القيام هو الاتيان والفعل اي حافظوا على الصلوات واتوا بها شنو خاشعين ولا تأتوا بها كنقر الغراب من دون خشوع وهي من هذه الزاوية كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنون 1-2 وقد جاء استعمال القيام بمعنى الاتيان والفعل. في القرآن الكريم في مواضع متعددة كقوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط وأن تقوموا لليتامى بالقسط النساء 127 فهل يحتمل كون المقصود 127 فهل يحتمل كون المقصود الامر الامر بالوقوف حالة القط بين اليتامى وكقوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديث 25 وكقوله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون الروم 12 وكقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إبراهيم 41 إلى غير ذلك من المواضع. القنوت شنو معنى القنوت؟ فهمتين عن شنو؟ خاشعين خشوع جعل سعرنا خشوع كل لله عز وجل تعظيم تنزيه تأهو هذا قنوت مو القنوت هذا غير شنو؟ فعلا على هذا معنى أصل الحجاج زين عنوان جانبي ها؟ ايه لا ايه يريد يقول حالة ربحة ثانية لما نقول يقول ربنا عادنا يقول شنو عن وقوف الجوية هذا مو حالة هذا بس في الالتزام به لكن الآية دل على ما له معنى القراءة العنوان جانبي القراءة القراءة الآية 16 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه

Thank you. I'm I'm not going to do that.